بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى التعليق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانه أو غدر أو خديئة وشد، لذلك الرباط هو الحقد. ذلك الرباط هو الحقد. نعم. قال رحمه الله: والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانه أو غدر أو خديعة والشد، لذلك الرباط هو الحقد. حدثنا عن آفة أخرى من آفات النفوس، وعن مرض من أمراض القلوب، ألا وهو الغل والحقد الذي يكون في القلب. فقال رحمه الله: والغل يا من يبتغي تبيانه، يا من يريد معرفته، يا من يريد شرحه. والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانة أو غدر أو خديعة. الغل في اللغة العربية أصله من غل يغل، بمعنى الحقد. فالغل والحقد متقاربان، الغل والحقد متقاربان. وبعض أهل العلم يفرق بينهما، فما يجده الإنسان في قلبه من عداوة لغيره يكون أول الأمر غلا، فإذا اشتد صار حقدا كما ذكر رحمه الله تعالى. ففي اللغة بعض أهل اللغة يقول الغل هو الحقد، وأما في الشرع فمعنى الحقد المذموم شرعا أو الغل كما ذكر الناظم رحمه الله أن يربط القلب على خيانة أو غدر أو خديعة إلى آخره، يعني أن يربط القلب على عداوة للغير، هذا هو الغل، أن يربط وأن يعقد القلب على عداوة لغيره من الناس، هذا يسمى غلا. وتلك العداوة تحمل هذا الإنسان على الخيانة، تحمله على الخديعة، تحمله على الغدر به، وهكذا. فالذي في قلبه غل لغيره يريد أن تتشوف نفسه إلى الانتقام منه، فمتى ما سنحت له الفرصة، متى ما أمكن ما مكن منه غدر به أو خدعه أو انتقم منه، وهكذا. قال لك رحمة الله عليه: والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانة أو غدر أو خديعة، أن يربط القلب على الغدر أو الخيانة أو الخديعة. وكل ذلك محرم بلا شك، هو من آفات النفوس وأمراضها، وجوده علامة على اعتلال هذه النفس البشرية، وأنها ليست نفسا نقية، ليست نفسا طاهرة، ليست نفسا زكية. فإن الخيانة محرمة في الإسلام حتى مع أعداء الله عز وجل، إلا في بعض المواطن. رب العزة سبحانه وتعالى خاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام محذرا إياه من الخيانة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. حتى وإن بدت مخايل الخيانة من غيرك وخفت من غيرك أن يخونك من أعداء الله عز وجل فلا تخنه، ولكن انبذ إليهم سلمهم وأسقط ما بينك وبينهم من السلم حتى يتسنى لك قتالهم بعد ذلك. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قال احنا بيننا صلح، تريدون أن تنبذوه ننبذ هذا الصلح. قال تعالى إن الله لا يحب الخائنين، وقال تعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فالخيانة والغدر والخداع هذه أخلاق مذمومة، وهي من رذائل الأخلاق، وهي محرمة في شريعة الإسلام حتى مع الكافرين حتى مع الأعداء. اللهم إلا ما يكون في الحرب داخل الحرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، الحرب خدعة بفتح الخاء مرة واحدة، وهذا لا يعني الخيانة، الخيانة محرمة على كل حال، لكن الحرب مبنية على المداراة ومبنية على التخطيط وعلى الخداع والمكر. أما الخيانة بمعنى الخيانة والغدر بمعنى الغدر هذا لا تحله شريعة الإسلام. فالغادر آثم مهما كان غدره وأيا كان الذي غدر به. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر يوم القيامة اللواء يقال هذه غدرة فلان بن فلان الغادر. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، من أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ومن استأجر أجيرا فأتم عمله ولم يوفه حقه. هؤلاء خصمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا تأكيد على مبدأ الأمانة والصدق والطهر والنقاء، وأن يحذر الإنسان من هذه الأخلاق الرذيلة. فالغل يحمل على هذا، والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانة أو غدر أو خديعة، والشد لذلك الرباط هو الحقد. فإذا ربط القلب على عداوة تحمل على ما ذكر، إن اشتد ذلك صار حقدا. ولذلك بعض العلماء يذهبون إلى أن الحقد أشد من الغل، فأول العداوة غل ومنتهاها الحقد والعياذ بالله عز وجل. والغل على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام محرم في شريعة الإسلام، لا يليق ولا يجوز للمسلم أن يكون في قلبه غل على أخيه المسلم، لا يجوز بحال. وربنا سبحانه وتعالى يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه هي رابطة الإيمان بين المؤمنين. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والله تعالى جعل أمة الإسلام أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون كما في الآية الأخرى. فهذه المعاني لا مكان لها ولا يجوز أن يكون لها مكان بين المسلمين. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة التأكيد على هذه المعاني. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا إلى آخره. قال وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه إلى آخر. نصوص ثابتة يوشك أن تكون معلومة من الدين بالضرورة. ولذلك يحسن أن يكون المسلمون في الدنيا على ما يكونون عليه عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالمؤمن لا يغل على أخيه المؤمن ولا يحقد على أخيه المؤمن مهما كان السبب، يجاهد نفسه ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه من هذه الآفة التي ابتلي بها كثير من الناس، والتي كثيرا ما يبتلى الإنسان بها. عليه أن يجاهد نفسه ويدعو ربه كما قال رب العالمين عن أهل الإيمان: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله تعالى أن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من المسلمين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، عن أفضل الناس، كما في حديث ابن ماجه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من خير الناس؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، هذا خير الناس وأفضل الناس. قالوا: صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين من هو أفضل الناس عند الله تعالى. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان عرفناه، نعرف صدوق اللسان، الصدق واضح. مخموم القلب كلمة غريبة، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي ذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلبه طاهر، قلبه نقي من هذه الآفات، لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين. وفي الحديث الشهير الذي في مسند الإمام أحمد وغيره، حديث أنس لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الطالع بأنه من أهل الجنة، قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع الرجل، ثم لما كان الغد جاء قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل الذي طلع البارح ثلاث أيام، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. يقول أنس: فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، تبعه وبات معه ينظر ما الذي يفعله هذا الإنسان حتى يبشر بالجنة، حتى يكون من أهل الجنة، ويبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هو يمشي على الأرض وهو لا يزال حيا يبشر بالجنة. فلم يرى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لم يرى كبير شيء، يعني لم يرى شيئا لافتا للأنظار، لم يرى شيئا غريبا هكذا. فسأله: يعني هل لك من عمل؟ قال: هو ما رأيت، يعني لا يوجد شيء، هو ما رأيت غير أني لا أبيت وأنا أجد على أحد من المسلمين. قالوا: كاين شيء؟ قالوا: هو ما رأيت. ثم بشره عبد الله بن عمرو العاص، قالوا: لعله هذا، اللهم إني لا أبيت وأنا أجد على أحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، الفضل بيد الله والخير خير الله، لا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: هذا الذي بلغ بك وذاك الذي لا نطق. سلامة الصدور وطهارة القلوب، يجب علينا أن نعود أنفسنا هذه المعاني وأن نجاهد أنفسنا لتتحقق بهذه المعاني، فإن النجاة يوم القيامة كما ذكرناه مرارا على سلامة القلوب وطهارتها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب نقي، بقلب طاهر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فليحرص المسلم دائما على سلامة صدره وطهارة قلبه. قال رحمه الله: والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانه أو غدر أو خديعة والشد لذلك الرباط هو الحقد. نعم، أحسن إليه تقنطي الأعداء، تقنطي وتقنطي كلاهما صحيح. أحسن إليه تقنطي العيد اذكري مغفرة واردة في سائر الجمع مرتين، سائر الجمع مرتين، سائر الجمع مرتين في يومي الخميس والاثنين. لا يذكر لك الشفاء مما يعينك على سلامة الصدر وسلامة القلب. قال لك: أحسن إليه. العدو الذي تجد في نفسك غلا عليه تجد في نفسك حقدا وغلا عليه، أحسن إليه، أثني عليه بالكلام، أحسن إليه بألوان الإحسان التي يسرها لك الحق سبحانه وتعالى. قال لك أحسن إليه تقنط العدا، العدا الأعداء يعني اللي هو الشيطان وهو النفس الأمارة بالسوء. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تقنط العدا أي أنت الذي تقنط، وفي النسخة المحفوظة يعني تقنط العدا أي العدا تقنط، فيكون مبني للمعلوم يعني تصاب بالقنوط. الشيطان يقنط حين يرى المؤمن يحسن إلى عدوه ويمتثل أمر ربه ويحرص على زكاة نفسه ويحاول أن يتحقق بقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الإسلام تجاوز مرحلة المكافأة بالمثل، تجاوز هذا في فلسفة الأخلاق، وللأخلاق فلسفة عميقة وكتب فيها الكتاب والمفكرون والفلاسفة وفيه نظريات كثيرة. فلسفة الإسلام في الأخلاق تجاوزت كل الأطروحات والآراء، تجاوزت مرحلة الأخذ بالمثل أن يأخذ الإنسان حقه والمعاملة بالمثل، تجاوزت هذا إلى مقابلة الاعتداء بالإحسان. مع أن الإنسان إذا أخذ بحقه فما عليه من سبيل كما قال رب العالمين، إنسان إذا أخذ بحقه تأدى الذي عليه، لا يؤاخذ بهذا، لا يؤاخذ حين ينتصر ويأخذ بحقه، لكن المرغب فيه أن يعفي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فوق هذا يحسن إلى من أساء إليه، أن تصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تبادل الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هذا عدوك اللدود، كأنه ولي حميم، تعامله معاملة الولي الحميم. لكن هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، وذلك قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولنا الأسوة والقدوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عامل أعداءه فضلا عن أحبابه وأوليائه وأصحابه، كيف عامل أعداءه وكيف عفى عنهم وكيف قبل منهم وأحسن إليهم عليه الصلاة والسلام. صفوان بن أمية رضي الله عنه أرضاه كان عدوا لدودا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويوم فتح الله مكة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فتحت مكة، كل ما رآه صفوان من النصر والعز ومع ذلك لم يسلم، شوف العزة والكبر، لم يسلم، بقي على الكفر، تركهم النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءت غزوة حنين استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن أمية دروعا وأسلحة، وقال له صفوان أغصبا يا محمد؟ قال له بل عارية مضمونة، يعني غصبا لأنك صرت رئيس الدولة تحقرني يعني؟ قال له لا لا، عارية، عارية مضمونة وأضمنها لك. فأعطاه صفوان، وخرج صفوان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حمية، لأنه من العرب، لأنه من قريش، هنا الحمية وحنين هوازن. المهم بعد الغزوة وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام انتصارا عظيما، وكانت غزوة حنين كانت فيها غنائم عظيمة جدا، وفرقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الناس، ولم يرجع من غزوة حنين بشيء. عجيب أن يفرق الإنسان ملايير في زماننا من حقه أن يأخذ ولا يأخذ منها شيئا لنفسه. ودعا صفوان ورد عليه سلاحه ودروعه، وهذا ما زال كافر، لا مسلم، كافر، رد عليه، هذا رد عليه ما كان له وأعطاه ما بين جبلين من الغنم، أعطاه عطاء عظيما أدهش صفوان. صفوان استغرب، لما رأى هذا ورأى محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا لنفسه. تعرفوا في الأحاديث لما فرق الغنائم في حديث أبي داود وغيره، جاءوا بعض من تأخر، بعض الأعراب جاءوا متأخرين، يا رسول الله أعطينا من مالنا احنا ثاني أعطينا شوية، فألزقوه بالشجرة وأحرجوه لأنهم يعلمون كرمه عليه الصلاة والسلام، حتى تعلق ثوبه بجذع شجرة. قال لهم ردوا علي ثيابي، ردوا علي ثيابي أيها الناس، ليس لي من مالكم هذا إلا الخمس، مش له يعني هو للفقراء إلا الخمس، يعني حق له، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه، هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال أيها الناس ليس لي من مالكم هذا إلا الخمس، وهذا الخمس قد رددته عليكم، خذوه. ورجع عليه الصلاة والسلام من تلك الأموال الطائلة من غير شيء صلوات الله وسلامه عليه، وفرقها وأعطى صفوان، أعطاه ما بين جملين حتى وقف مشدوها أمام هذا الكرم وأمام هذا العطاء، كما قال البدوي رحمة الله عليه: أعطى عطاء يا أخجل الد الحد يم، إذ ملأت رحب الفضاء من النعم، زهاء ألفي ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنما. أعطى عطاء جعل السحاب يستحي من عطائه، هذا أخجل الد الحد يم. فصفوان لما رأى هذا استغرب، هذا العطاء وأعطى هذا العطاء، قال له: أشهد أنه لا تجود بهذا إلا نفس نبي، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أحيانا الخلق يكون من أعظم أسباب الإيمان، إيمان الإنسان حين يرى الإنسان، حين يرى الكافر الإسلام أخلاقا تسير على الأرض. فأثر هذا في صفوان، الخلق هو دليل هذا الإيمان، دليل النبوة والرسالة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان منه يوم فتح مكة بالنسبة لمن آذوه وقاتلوه وأخرجوه وفعلوا ما فعلوا ومكنه الله منهم، وكان بيده أن يأخذ بالقود، حوس عليهم يأخذ بالقود، وكان بيده عليه الصلاة والسلام أن يقتل من شاء وأن يأسر من شاء كما هو قانون الحرب. دخل غالبا منتصرا مظفرا عليه الصلاة والسلام، بيده أن يقتل من شاء ويأسر من شاء كما هو قانون الحرب، تركهم عليه الصلاة والسلام. وجاءوا أذلاء خزايا مطأطئي الرؤوس بين يديه، ونظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتواضعين، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، روحوا. ولم يأمرهم حتى بالإسلام، روحوا، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعكرمة ابن أبي جهل الذي قاتل يوم فتح مكة وقاتل النبي عليه الصلاة والسلام وأخزاه الله تعالى وفر إلى البحر، ثم تدارك نفسه، أخذ يفكر، وجاءته امرأته تجري خلفه، وجدته سيركب البحر، قالت له: ارجع، جئتك من عندي خير الناس، لا تخافش، قالت له: جئتك من عندي محمد صلى الله عليه وسلم. هو خائف، قال: يقبلني؟ قالت له: يقبلك، جئتك من عندي خير الناس. تعرفوا عكرمة ماذا فعل في المسلمين؟ عكرمة كان بطلا مغوارا، قاتل من المسلمين مقتلة عظيمة في سائر الغزوات، أبوه أبو جهل، أبو جهل والده. عكرمة فعل الأفاعيل في المسلمين، قتل وقتل وقتل، ففر، ثم رجع، قال: هل يقبلني؟ قالت له: نعم، جئتك من عندي خير الناس. ورجع عكرمة وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه وحسن إسلامه، وقتل شهيدا في الفتوح في غزوة القادسية، قتل أظن يوم القادسية أو اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاته عجيبة كما رويت في كتب التاريخ والسير، وكان شجاعا، كان باسلا مغوارا رضي الله عنه وأرضاه، كان باسلا في الجاهلية وفي الإسلام، فأبلى بلاء حسنا في الإسلام، وشارك في أكثر الفتوح إلى أن توفاه الله عز وجل في يوم القادسية أظن اليرموك، خاض وسط الجيش، جيش العدو، كان معه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان الأمر قد اشتد بالمسلمين وكان العدو كثيرا، وهم عكرمة بن أبي جهل وأخذ سيفه وأراد أن ينغمس في العدو حتى يقتل منهم مقتلة عظيمة، فمنعه خالد، منعه قال له أمسك يا عكرمة ما تمشيش مثلك قليل ماكش كغيرك تقائد عظيم. قال له إليك عني يا خالد فإن لك سابقة مع رسول الله. أنا مش كما أنت لك مقام عظيم. قال أنا مقصر ومذنب فإن لك سابقة مع رسول الله. فتركه وانغمس في العدو وقتل منهم مقتلة عظيمة وقتله. واستدل به على جواز الانغماس في العدو مسألة اللي يقسموها عمليات الانتحارية. مسألة فيها تفصيل وليست على إطلاقها بل هي عمليات استشهادية إن شاء الله إذا كانت بشرطها. قد أجاز ذلك كثير من العلماء والفقهاء بشروط. خاوتنا في غزة مثلا وما يقع لهم من مقارعة العدو ومقاتلته أحيانا واحد يقتل منهم مقتلة عظيمة. فكثير من الفقهاء يجيز هذا إذا غلب على ظنه أنه يحدث في العدو مقتلة ويقع فيه تنكيل أو يقع لهم تنكيل عظيم بسبب ذلك. مسألة معروفة خلافية بين الفقهاء. الشاهد أنه عفى عنه عفى النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواطن وكان بيده أن يأخذ بحق عفى وأحسن وأكرم صلوات الله وسلامه عليه أحسن إليه. يوم الطائف مثلا أيضا ما كان منه صلى الله عليه وسلم يوم الطائف الطائف أذوه لما خرج من مكة وذهب إلى الطائف وهو عليه الصلاة والسلام لما لم يقبله أهل مكة لم يقبلوا دعوته خرج إلى الطائف لعل الله تعالى يهدي به أهل الطائف فآذوه أشد الإذاء ورموه بالحجارة وأغروا به سفهاءهم حتى أدموه عليه الصلاة والسلام. فصار مهتما يملأ الهم قلبه عليه الصلاة والسلام فلم يفق إلا بقرن الثعالب مشى بالتقدير المعاصر مشى واحد 50 كيلو على رجليه ما جابش أخبر من شدة الهدم وهو يمشي يفكر. فأرسل الله إليه جبريل عليه السلام يواسيه ويثبته ويقويه وينتصر له يقول له لقد سمع الله قول قومك لك. لأن الذي كان يهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتي قريشا مرة أخرى كيف يعود خاطب قريش تخرجت من عندنا تدعو غيرنا هام غيرنا وردوك هذا حرج عظيم ومع ذلك ثبت عليه الصلاة والسلام. فأفاق بقارن الثعالب ودعا ذلك الدعاء العجيب العظيم الذي عليه الذي أنوار النبوة بادية عليه اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني يدعو الله يقول له في الأخير إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. شوف الثبات إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي لك العتبة حتى ترضى ولك العتبة إذا رضيت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه النفس المؤمنة التي لا تمل تتمثل قول الله وعجلت إليك ربي لترضى همها الأكبر أن يرضى الله تعالى عنها ولا يهبها الناس هذا البلاء وهذا الإذى. قال له إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. فينزل جبريل يؤيده يقول له لقد سمع الله قول قومك لك يعني الأمر لو يهمك وخايف أنت محرج منه يعني هؤلاء قريش إن شئت نزيلهم من هذه الدنيا إذا كان يسببون لك حرجا فقط نزيلهم من على البصيرة. قالوا لقد سمع الله قول قومك لك وإن الله قد أرسل معي ملك الجبال وهو يقول لك إن شئت فلأطبقن عليهم الأخشبين. الأخشبان هما جبلان في مكة كانا يحيطان بمكة أبو قبيس وقعيقعان لأطبقن عليهم الأخشبين. قال لا لا لا لا, لا. ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام نقمة وعذاب للناس. قال بل أرجو الله أو أدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولم ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام. ومواقفه عليه الصلاة والسلام التي تعلمنا هذه المعاني كثيرة في سيرته ولنا فيه الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا رأس النفاق عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول هذا أفسد فسادا عظيما وكان من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخطرهم لأنه عدو من الداخل في دولته والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حاله ولا يعجل عليه يرجئه لعله يتوب لعله يرجع. لما مات ومات على نفاقه الله أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام استغفر لهم ودعا لهم من شدة رحمته عليه الصلاة والسلام. وجاءه ولده، ولد عبد الله بن أبي بن سلمة رأس النفاق، قال له: يا رسول الله، قميصك أكفن فيه عبد الله لعل الله أن يرحمه. فخلع النبي قميصه، خلع قميصه لعل الله أن يرحم عدوه. قال له: يا رسول الله، قميصك أكفن فيه عبد الله لعل الله أن يرحمه. فخلع عليه الصلاة والسلام قميصه، ثم نهي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، نهي فيما بعد أن يستغفر المنافقين وادعوا لهم، وقد تبين أنهم من أصحاب النار. فشوف شوف هذا الرحمة العجيبة، خلع قميصه وكفن فيه عبد الله، كفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمهما كان عدوك أحسن إليه، تقنط العيد اذكري، مغفرة واردة في الخبر أو في الأثر، في سائر الجمع مرتين في يومي الخميس والاثنين. من أعظم ما يطهر القلب الإحسان إلى العدو أو إلى من تحقد عليه أو تحسده، تحسن إليه، تثني عليه في غيبته. هذا ذكرناه مطولا في دروس الحسد، واحد تحسده ولا كذا تكره، تريد أن تجاهد نفسك، أثني عليه، أثني، عوض نفسك الثناء عليه، خاصة في غيبته أذكره بخير، وإن كانت نفسك تدعوك إلى أن تذكره بشر لا أن تخالفها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا وفقت إلى مخالفة هواك فأنت تترقى درجة بعد درجة، أثني عليه. تزين لك نفسك مثلا ثلبه وذمه فتثني عليه، تزين لك نفسك الإساءة إليه فتحسن، تحسن إلى هذا الإنسان، تدعو له بظهر الغيب، وهذا مما يغسل القلب غسلا، لأنه أخوك تدعو بالخير، اللهم اهديه، اللهم أصلح حاله، بل تدعو له بكمال النعمة التي تحسده فيها. تتحسد على المال، اللهم زده من فضلك، في السجود بينك وبين الله لا حد يراك. لو جربت هذا وفعلته ستشعر ورب الكعبة بسعادة عظيمة، وهذا بالتجربة، بسعادة تحس وكأنك ملك تمشي على الأرض، تحس بقرب عجيب من الله تعالى. وذكرتها لكم مرارا، يعني حب الخير للغير من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل، أنك تحب الخير للناس وتحسن إليهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، كما في حديث الترمذي حديث أبي هريرة، أكثر ما يدخل الناس تقوى الله فعل واجب وحسن الخلق. كأكثر الناس يدخل الجنة بأن يصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس، حسن المعاملة مع الناس من أعظم أسباب دخول جنة الله عز وجل. فتدعو له بظهر الغيب، وأنت إذا دعوت له كما في الصحيح يدعو لك الملك بظهر الغيب، ما تنساش، تتعامل مع أكرم الأكرمين. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وما كان ربك نسيا، كل شيء مكتوب، كل شيء محسوب، والله يراك. وشوف عبدي ما أكرمه، هكذا يعامل عدوه، وأنت لن تكون أكرم من الله. تصور أنت الله يراك تحب الخير لغيرك وتدعو له كذا يا ربي، وفي نفس الوقت تقول يا ربي وأنا أدعو لفلان. شوف هذا يحرك معنى عظيم بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فتتنزل عليك الخيرات والبركات. أحسن إليه تقنط العيد اذكري، قال لك زيد الذكر مما يعينك على ترك العداوة والغل والحقد وهذه المعاني الخسيسة. ذكر أنه في كل أسبوع يغفر الله تبارك وتعالى للمؤمنين إلا للمشاحن، هذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى: أنظر هذين حتى يصطلحا، حتى يتفاهموا، حتى يتصالحا. كل يوم اثنين وخميس يتفضل الله على عباده ويغفر لهم، ويغفر لهم. وهذا من المعاني التي تقرب لك معنى رحمة الله، كتب ربكم على نفسه الرحمة. أهل الإيمان أقرب إلى رحمة الله من عذابه، ما دام المؤمن يتوب حتى إذا أذنب يتوب ويرجع، ذكرت لكم اللطيفة في تفسير قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ابن تيمية قال لك: هي أعدت للكافرين، ما لك ولها أيها المؤمن، ما لك ولها، أنت لست، أعدت للكافرين، فلا تورد نفسك المهالك. وهذا بالمعاني، يعني ربي كل اثنين وخميس يغفر، يغفر لعباد إلا لمشرك أو مشاهد. المشرك إن الله لا يغفر ويشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المشاحن شيء لا يغفر له، تؤخر مغفرته. أنظر هذين حتى يصطلح. فكانت المشاحنة والغل والحقد والحسد وهذه العداوة بين المسلم وأخيه كانت سببا في عدم المغفرة، في تأخير مغفرة الله سبحانه وتعالى للإنسان. أذكر هذا المعنى، ومن هذه الساعة واحد بينك وبينك عداوة، اطلب العفو منه وتحلل منه في هذه الدنيا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحسن إليه تقنط العدى، اذكري مغفرة واردة في الخبر في سائر الجمع مرتين في يومي الخميس والاثنين، يشير إلى الحديث الذي ذكرته قبل قليل. في سائر الجمع، جمع جمعة يعني جمعة يعني أسبوع، في سائر الجمع أي الأسابيع مرتين في يومي الخميس والإذنين. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، آمين اللهم آمين. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لنأخذ شيئا من التفسير، والحمد لله رب العالمين.